في الدنيا وحبطت أعمالهم في الآخرة، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعمل الكافر حتى لو ظن أنه يعمر المسجد الحرام كما ظن العباس قبل إسلامه، وظن المشركون أنهم يعمرون المسجد الحرام، أنهم يعمرونه، أنهم يذهبون إليه، أنهم يعينون الحديد على الحد والمعتمرين على العمرة، هذه أعمال باطلة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل ظنوا هذا العمل قربة إلى الله، فبسبب كفرهم وشركهم جعلناه هباء منثورا. شرط قبول العمل الإيمان، من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. دائما ما يذكر الله سبحانه العمل الصالح وقبله الإيمان، حتى يقبل عمل الإنسان لا بد من الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقرئت مسجد الله أي المسجد الحرام، ومساجد على العموم، وعلى رأسها المسجد الحرام، وهو أعظم المساجد وهو قبلة المسلمين. ما كان للمشركين أن يتحكموا في بيت الله الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني وهم يكفرون بالله سبحانه، وهم يشركون بالله سبحانه، وهم قد نصبوا أصناما وأوثانا بلغت 360 صنما نصبوها في المسجد الحرام، كل مجموعة تعبد صنما وتتقرب إليه شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأنهم مشركون بالله، يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه. ما كان المشركين أن يكونوا هم عمرة بيت الله سبحانه وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، يطوفون بالبيت وهم عراء، فإذا طافوا يأتون إلى أصنامهم ويسجدون لها، يعبدونها من دون الله سبحانه، يذبحون لها، جعلوها أنصابا، يسيلون الدماء عندها، متقربين بزعمهم إلى أصنامهم حتى تقربهم إلى الله في زعمهم، هذا شركهم. عمارتهم للبيت الحرام ليست عمارة، إنهم مشركون بالله سبحانه، إنهم يكفرون بالله، إنهم يرفعون أصواتهم بتلبية شركية، يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشركون بالله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم حين يقولون ذلك ويقول قط قفوا عند قولكم لبيك لا شريك لك لبيك، فيأبون إلا أن يزيدوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هؤلاء المشركون وهذه عبادتهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكانوا يعبدون غير الله ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله، فإذا بالله يمنعهم من أن يكونوا هم عمار المسجد الحرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه صفات يذكرها الله عز وجل للمؤمنين، عمار المسجد الحرام، عمار بيوت الله في كل مكان. المؤمنون يشهدون المساجد فيكونون على درجة عالية من الإيمان، فربنا شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالفلاح، عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يهتدون في الدنيا فيفلحون في الآخرة، شهد لهم ربهم سبحانه بذلك. وجاءت أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه تحثنا على عمارة البيوت لله سبحانه، على عمارة المساجد، على بناء المساجد، على تعميرها بذكر الله سبحانه، ونهانا أن نضيع بيوت الله سبحانه، نهانا أن نهتم فيها بزخرفة ولا نهتم بإقامة الصلاة فيها وبذكر الله عز وجل فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا المؤمن آمن بالله واتبع لذلك أنه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعمل الصالحات، من آمن بالله واليوم الآخر، علم أنه راجع إلى الله، هذا الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الجنة والنار، آمن بالله وباليوم الآخر وأقام الصلاة، أقامها كما يريدها الله سبحانه، أحسن قيامها وركوعها وسجودها والذكر فيها، أقام الصلاة، أحسن في صلاته، فأحسن وضوءه وأتى بها بشروطها وأركانها وهيئاتها ونوافلها حتى لا يضيع منها شيئا، أقام الصلاة وآتى الزكاة، يذكر الصلاة وهي العبادة البدنية والزكاة وهي العبادة المالية، أقام الصلاة وآتى الزكاة، أعطى للفقراء فأنفق في سبيل الله، يبتغي بذلك وجه الله، وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، يعمرها بالصلاة، يعمرها بالذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وعالم ومتعلم، وللصلاة، لذكر الله بنيت المساجد، للصلاة بنيت المساجد، للعلم يتعلم الإنسان ففيها العالم وفيها المتعلم، هذه المساجد بنيت لذلك، وما سوى ذلك فلم تبن المساجد له. بيوت الله يذكر فيها الله سبحانه تبارك وتعالى، يأتيها المؤمن من أجل الصلاة، من أجل ذكر الله، ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة، قال: ولا تختلفوا، ولينوا في أيدي إخوانكم، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. أيها المسلمون، ينبغي أن يكون المسجد بيت الأمن والأمان، بيت الله سبحانه، بيت ذكر الله، بيت فيه الهدوء، ليس فيه هيشات الأسواق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه المسجد بالسوق، وقال لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد أي الأماكن في البلاد، أحبها إلى الله المساجد، أبغض الأماكن إلى الله في البلاد الأسواق. المساجد فيها ذكر الله، فيها الهدوء، فيها الأمن، فيها الطمأنينة، فيها الإخلاص، فيها العبادة. الأسواق فيها الغش، فيها العيوب، فيها رفع الأصوات، فيها الهيشات، فيها الاختصاب، فيها التشادل، فيها الأيمان الكاذبة، فيها الزور، فيها التدليس. لذلك كانت أبغض البلاد إلى الله. فإياكم أن تشبهوا المساجد بالأسواق، لا ترفعوا أصواتكم في بيوت الله. وقد كثر ذلك من المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأوقات الصعبة التي تراجع الكثيرون من الناس عن تمسكهم بدين الله سبحانه، تراجعوا. فإذا بهم في بيوت الله سبحانه، إن جاءوا جاءوا للجنائز، ولعلهم لا يدخلون فيصلون مع الناس على الجنائز، ولعلهم إذا دخلوا المساجد دخلوا بالتليفونات المحمولة التي يزعجون بها الناس، وفيها الأغاني وفيها ما يحرم سماعه. هذا لا يليق. إياكم وهيشات الأسواق، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر يكون في آخر الزمان قوم يتحلقون في المساجد، ترى هل يمدحهم أو يذمهم؟ اسمع، يكون في آخر الزمان قوم يتحلقون في المساجد حلقا حلقا، ماذا يصنعون؟ قال إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، أي يجلسون حلقا ليتحدثوا ليتكلموا في غير دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يتكلمون عن الدنيا، يتكلمون عن الأحوال، يتكلمون عن المعيشة، يرفعون أصواتهم بالاشتجار والمخاصمة، يتكلمون. ولم تبنى المساجد لذلك، هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يتحلقون حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة، ليس هؤلاء الذين يحبهم الله، ليس الذين يريدهم الله سبحانه، ليس لله فيهم حاجة. أتريد أن تكون مثلهم؟ لا تجلس في المساجد حلقة للكلام، لا تجلس مع صاحبك للمسامرة في المسجد. لم تبنى المساجد لذلك، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. لا ترفع صوتك في بيت الله بالخصومة والمشاجرة، فقد نهينا عن ذلك، أن نشبه المساجد بالأسواق. لا تدخل إلى المسجد وفي جيبك المحمول وتكسل أن تطفئه، أن تغلقه، مع كونك تقرأ في المسجد. أغلق تليفونك، تليفونك من فضلك، ومع ذلك لا تستجيب. فإذا دخلنا في الصلاة فإذا بالإمام يقرأ والتليفون يغني، ما الذي يسمعه الناس؟ هذا الذي تأتي به أنت إلى بيت الله؟ إذا كان رفع الصوت بالقرآن لغير الإمام في المسجد يكون إزعاجا للناس بالقرآن، وهذا ليس كلامي، هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في رمضان، وكان المسلمون يصلون في المسجد، جماعة مع فلان يصلي بهم القيام، وجماعة مع فلان، وجماعة مع فلان، فارتفعت أصوات هؤلاء بالقرآن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أيها الناس، كلكم ينادي ربه فلا يرفع صوته، فلا يرفع بعضكم صوته على بعض، ولا يؤذي بعضكم بعضا. ولا يؤذي، بماذا يؤذي؟ برفع الصوت بالقرآن. اخفض صوتك، اسمع من تقرأ وتسمعه فقط، لا تسمع الجميع. الذي يسمع الجميع هو الإمام إذا صلى في صلاة جهرية. وتجد العدب في المساجد، تجد الناس يدخلون يقرأ الإمام، فإذا بالناس يقرؤون خلفه، وقد يرفع بعضهم صوته، تجده يركع فيرفع صوته، سبحان ربي العظيم، يزعج من بجواره. أنت تسبح، هذه صلاة سرية، الإمام فقط هو الذي يجهر، أما أنت تسر لا ترفع صوتك، لا بتسبيح ولا بقراءة، فتجد من يرفع صوته بالقراءة، من يرفع صوته بالتكبير، من يرفع صوته بالتسبيح، من يرفع صوته بالدعاء. لا لا لا، قد نهينا عن هيشات الأسواق، وهذا من هيشات الأسواق. إذا أردت أن تكون عند الله سبحانه من المقربين، في أرفع الدرجات يوم الدين، في جوار رب العالمين، فاحرص على أن تكون في بيت الله مؤمنا صالحا، لا ترفع صوتك، وإنما تنشغل بالعبادة في هدوء وطمأنينة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة ينادي فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ تقول الملائكة: ومن الذي ينبغي أن يجاورك؟ من جارك يا رب العالمين؟ قال: جيراني عمار المساجد. عمار المساجد، إذا أحببت أن تكون جارا لله عز وجل، أعمر المساجد بالأمن، بالإيمان، بالإسلام، بالصلاة، بذكر الله، بطلب العلم، بالهدوء والطمأنينة. لا ترفع صوتك في بيت الله، لا تتشاجر في بيت الله، لا تؤذي الناس بمحمول تحمله، لا تؤذي الناس بأطفال صغار يؤذون الناس بالجري والإزعاج ورفع الصوت في المساجد. علموا أولادكم وانصحوهم وأمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، لعلكم أن تكونوا من المهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن ثلاثة كلهم ضامن على الله سبحانه، أي مضمون أجره عند الله. قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج يغزو في سبيل الله، فهو ضامن على الله إما أن يدخله الجنة أو يعيده بما غنم من أجر وغنيمة. ورجل دخل المسجد ليصلي، فهو ضامن على الله إذا رجع أن يدخله الجنة وأن يعيده مال من أجر وغنيم. ورجل دخل بيته بسلام. ثلاثة كلهم ضامن على الله بالأجر في الدنيا وفي الآخرة، غنيمة وأجر، وفي الآخرة يكون له الجنة عند الله سبحانه. المجاهد في سبيل الله، الثاني الذي يذهب إلى بيت الله للصلاة، يذهب ليعمر بيت الله سبحانه، لا يؤذي فيه أحدا، يرجع إلى بيته بالأجر وبما غنم من رحمة الله سبحانه. والثالث رجل دخل بيته بسلام، ولها معنيان: دخل بيته بسلام أي إذا دخل بيته بدأ بالتسليم على أهل البيت، وهي سنة يفتقدها كثيرون من الناس، لعله يدخل إلى بيته ساكتا ولا يتكلم، لعله يدخل إلى بيته من غير أن يسلم، لعله يدخل إلى بيته وهو يضحك وهو يقهقه وهو في التليفون يكلم إنسانا آخر فينسى أن يسلم على أهل بيته. مع وجود هذا الأجر في دخولك بسلام، أنت مضمون على الله أن يدخلك الجنة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، لا تنسى، وخاصة بيتك أنت، تسلم على زوجك وتسلم على أولادك حتى يعتادوا ذلك، فإذا مت صارت سنة فيهم تؤجر أنت عليها بعد وفاتك، ويكون لك الضمان على الله أن يدخلك الجنة. ومعنى آخر، رجل دخل بيته بسلام أي اعتزل الفتن وهو معنى صحيح. وجد الفتن بين الناس فخاف على نفسه من الفتن، فاعتزل الشرور واعتزل الآثام، لم يقع بلسانه ولا بيده في منكر من المنكرات، فكان ضامنا على الله أن اعتزل الفتن. أيها المؤمنون، المساجد بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد ضمن الله لمن جعل المسجد بيته أن يعطيه الله عز وجل أجرا وفضلا وأن يدخله الجنة، فالذي يأتي إلى بيت الله هو ضامن على الله سبحانه. لا تضيع هذا الضمان بأن تحدث، بأن تفعل بدعة من البدع أو معصية من المعاصي. نتأدب في بيت الله، اخفضوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم، أغلقوا تليفوناتكم، لا ترفعوا أصواتها فتزعجوا الناس في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الله يفرح بأحدكم إذا جاء إلى بيت الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان الذي اعتاد بيت الله ثم غاب عن بيت الله، غاب لمرض، غاب لشيء، ثم جاء قال إن الله لا يتبشبش إليه كما يتبشبش أهل الغائب إليه بقدومه عليه. لما يقدم الغائب الذي أنت تحبه وقدم من سفر تفرح به وتسر وتضحك له، فالله عز وجل يتبشبش لهذا الذي يأتي إلى بيته سبحانه تبارك وتعالى. وكلنا نحب ذلك، ولكن هذا مشروط بشرطه، أن تأتي إلى بيت الله لتصلي، لتذكر الله، لا لتحدث، لا لتعصي الله، لا لتقع في بدعة من البدع، لا لتؤذي الخلق، لا لتتحلق في المسجد لتتحدث في أمور الدنيا، ولكن ليكن حديثك مع الله مناجاة لله. أيها المؤمنون، هذه بيوت الله، احرصوا على إعمارها. تعمرونها بأهم شيء وهو ذكر الله سبحانه والصلاة والعلم. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يجعلنا من عمار بيته، المؤمنين الصادقين، التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا من عبادك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.